أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.